الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. إعادة سريعة لما تقدم من دون شرح ما تقدم. فيما تقدم ذكرنا بأنه ملاقي الشبهة المحصورة، يعني كان عندنا إناء رقم إناء رقم واحد، أو عدنا إناء رقم اثنين، أو عدنا إناء رقم ثلاث. إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين دخل في علم إجمالي. جاءت أم الأطفال قالت وقعت في إحداهما نجاسة لا يعلم في أي منهما، قلنا يجب الاجتناب عن كليهما. ليش؟ لأن لتنجز العلم الإجمالي بنكتة تعارض الأصول، لأنه الأصل الطهارة في كليهما لا يمكن إجراء لمخالفته للعلم الإجمالي، لأن هو يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم. أنت تعلم بالنجاسة أو لا؟ فما يصير كل شيء لك في هذا بخصوصه بالترجيح، في هذا بخصوصه كذلك، في أحدهما المردد لا وجود له، فيجب الاجتناب من جهة عدم شمول الدليل لا لهذا ولا وصور الدليل. هذا معنى التساقط، التعارض والتساقط، وإلا ماكو ملاكمة. مو الشارع يجي يشرع يقول والله طبق طبق وطبق هنا وبعدين خليه صار عن وانت اقعد صفق وكذا. ماكو مباراة، هي ماكو. اي جيد، هذا واضح. خب الان اذا جاءت مرة اخرى ام الاطفال وقالت حصلت شنو ملاقات بين اناء رقم ثلاثة واناء رقم واحد، هذا يجب الاجتناب عنه؟ هذان سريع سريع يجب الاجتناب عنه، هذا يجب الاجتناب عنه او لا؟ الجواب كلا. تسأل ام الاطفال تقول ليش كلا، والحال انه راح يتولد عندي علم اجمالي، والعباس اما هذا نجس او هذا، لان هذا حكم هذا لاقاه، فراح يتولد علم اجمالي ثاني، اما هذا نجس او هذا. ليش هذا العلم الاجمالي ما منجز؟ أجاب البعض بأجوبة، الشيخ الأنصاري أجاب بجواب، الشيخ العراقي أجاب بجواب، جماعة آخرون أجابوا بجواب. الشيخ الأنصاري النقطة التي تشبث بها هو أنه هذا تجري فيه بلا معارض، من جهة أنه عندما حدث علم إجمالي طبيعي، العلم الإجمالي ترى مو إلا شنو الملاقات تحصل بعد العلم الإجمالي، لا حتى لو أنت العلم الإجمالي صار بعد الملاقات، إيه هذا مو مهم. الشيخ الأنصاري يقول هذا ما يدخل في حلبة الصراع اللي صار بين إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين. ليش؟ ليش؟ يقول لأنه أصل الطهارة في هذا ما يمكن إجراءه في عرض إجرائه في رقم واحد. الملاقي أصل الطهارة ما يجري به في عرض جريان أصل الطهارة وين؟ في الملاقاة. ليش؟ لأنه إذا الشارع جوز لك أن تجري أصل الطهارة هنا، بعد أنت في الحكم بالطهارة بالنسبة لإناء رقم ثلاثة تحتاج إلى تشريع أصل الطهارة، لو أوتوماتيكيا تحكم عليه، لأن هذا إذا ثبتت طهارته ببركة الأصل صار طاهرا، فهذا لاقى طاهر. بعد شنو شحتاج إلى أصل الطهارة؟ أنت إذا تحط إيدك بالبحيط الأطلسي هم تحتاج إلى أصالة الطهارة بإيدك؟ هم تحتاج بعد، هم ماكو شك حتى. فهذا ما كان يجري. خل لما هذا سقط الحاكم، هذا المحكوم السببي لأصل هذا يأتي إلى الحياة. خل لما يجي ما يشوف أمام ما يؤ ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي الثاني بين هذا إناء رقم ثلاثة وطرف الملاقاة اللي هو إناء رقم اثنين. هنا الأصل يجري في هذا ثلاثة من دون أن يجري. ليش؟ لأن هذا سقط بالمعارضة الأولى. وإذا هذا لما اجل الدنيا ماكو قدامه ما يعارضه فنحكم عليه بالطهر. هذا هيك قال الشيخ الأنصاري وجاوبناه بأنه شنو على أي أساس ودخل هذا في حلبة الصراع وكذا، هذا بالأمس كله بينا. العراقي جاوب بغير جواب، قال تدري بهذا ليش يجري بلا معارض؟ هذا بعد التفتوا لأن جوابه الآن نريد نذكره بحث جديد، بس الإشكال هذا أو العلاج اللي ذكر العراقي هذا شنو تقدم، بس المناقشة جديدة. الإشكال الجواب اللي ذكر العراقي قال تدري ليش هذا ما يعارض أصل الطهارة بهذا لا يعارضه شيء؟ يا بليش؟ قال لأن هذا العلم الإجمالي الثاني ما منجز. ستريد تقول هو الشك الأطراف ما منجزة، زين العلم منجز. هذا احنا سامحني هسه الآن نريد نفتهم المطلب، ما نريد نسويها ابن عقيل وابن جني اي واضح له لا. هذا العلم الإجمالي الثاني مو بشكل الأول، فرق. العلم الإجمالي الأول بين واحد واثنين منجز هذا العلم. ليش؟ لأن على تقدير كون النجاسة هنا أنا لازم التركة، على تقدير كون النجاسة هنا لازم التركة، فما دام ما تدري اثنينات لازم تترك. أما لما راح يصير علم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني مو بهذه المثابة. ليش؟ لأن إذا كان النجس هو هذا إناء رقم ثلاثة لازم التركة، لكن إذا كان إناء رقم اثنين الشارع ما يقول لك لازم التركة. ليش؟ لأن قال لك لازم التركة، شبهت بيمن شبهته باثنين، واحد إناء كليوباترا وواحد مال شنو المتنجس لا يتنجس مرة ثانية. المتنجس النجس الشيء النجس إذا أجلك الله أكو إدرار ووقعت فيه قطرة دم تقول أقف تنجس تنجس، شنو تنجس؟ الشرع ما يجي يقول تنجس لأنه هو من أول حاكم عليه بالنجاسة، بعد لغو أن يجي يحكم عليه بالنجاسة مرة أخرى، خصوصا إذا كانت النجاسة خصوصا هاي ما أقولا قول إذا كانت النجاسة مساوية أو أقل، لأن الإدرار يريد لمرتين مثلا تطير الدم لا مرة واحدة شنو يقول لك تنجس؟ ما قلت أي. كذلك إذا أكو والله أنا ما أدري هسا إناء اللي فوق القمر أو كليوباترا تنجس، لو الإناء اللي بغرفة نومي هذا هم ما إله معنى العلم الإجمالي يتنجز. ليش؟ لأن مو على كل حال هذا منجز. إذا كان إنائي هو اللي سقط من النجاسة يجب الاجتناب عنه، أما إذا كان اللي فوق القمر الشارع يجي ينزل لي آية يقول لي يا علي الإيرة ترى دير بالك يجب عليك اجتناب ما في القمر، لغو لو لا لأن أنا وين إلي توصل للقمر؟ ما الله ذاك أخذ وهذا وعده دي غير في مورد الابتلاء، ما الله يقول لي يمكن أن أنا أباشر حتى يقول لي كليوباترا وين أنا وين قمر وين أنا وين. هنا أنا أما الشيخ العراقي يقول هذا العلم الإجمالي الثاني مو منجس على كل حال، لأن إذا كان النجس هو إناء رقم ثلاثة إيه يجب اجتنابه، أما إذا ذاك ما يتنجس لأن هو قد تنج والمتنجز ما يقبل تنجيز مرة أخرى، وإلا تنقلب السماء على الأرض هيك يسويها على الماء. ليش؟ لأن راح يجتمع المثل يعني بشكل شيء واجب، تقول واجب مرة ثانية يعني حكم عليه وجوب اجتنابه. شنو بعد؟ المتنجز لا يتنجز. الجواب هاي سأل مناقشة هاي جديدة. هذا الحكي في الأمور التكوينية إيه حلو، أما في الأمور الاعتبارية أخو هذا حسب الاعتبار، بعد سهل المؤونة الاعتبار مو هتلو لا. فإذا ما رجعت للأمور التكوينية الاعتبار بأي شكل، يعني ما رجعت إلى المصالح بقيت اعتبار، يعني وجوب كوجوب خو خلي يصير وجوبين شو ايش راح يصير الدنيا ما تنقلب اما مصلحتين هذا اي ما ممكن مثلا كذا ما يمكن لانه ما يمكن مثلا افرض انا وياك في مرآه واحده بحيث هم تاخذ المرآه كامل يعني اكو فرد مرآه مفصله على جسمي وانت فوتوكوبي الي جسمي ما يمكن في ان واحد انا وياك نظهر لانه اذا المرآه استوعبت صورتي بعد ما يمكن ماكو مجال ان هذا اجتماع مثلي ما يصير اما انه اذا وجوب مجرد اعتبار هذا هو التكوينية هذا المقصود بعد وجا اجيب لك سجبت مثال قلت اذا كانت هناك مرآه مفصله على وعندك اخت توام همات فوتوكوبي مالتك يمكن في ان واحد انتوا الاثنين تشغلون المرآه لان اذا المرآه شغلتك انشغلت بيك بعد ما يمكن بعد ذاك ماكو مجال بعد سنت مليم ما اكو زائد هي مفصله الان هذاك اجتماع مثلي ما يصير اما امور اعتباريه قهسه الليل اعتبر الان ليل ايش راح شنو راح تمطر الدنيا دام هو نهار دام اقول لك افرض الان الليل شنو راح يصير شيء افرض الان ليل ونهار لا افرض اجتمع الوجود ولا وجود فرض ماكو فرض شيء كله هسه على كلام قد يكون هسه احنا لتقريب الفكره ايه قال واما الجواب الثاني اللي ذكر العراقي من مسألة أنه شنو شرط منجزية العلم الإجمالي قابلية للتنجيز لتنجيز المعلوم على كل حال يعني سواء كان ذاك الطرف أو هذا هذا فلأن التنجز حيث إنه قضية اعتبارية فلا مانع من تنجز المتنجز المتنجز يتنجز ما بي مشكلة ولا يلزم بذلك اجتماع المثلين لأن اجتماع المثلين اللي يقولون مستحيل مو اجتماع الأمرين الأعلى بل في الأمور التكوينية لاختصاصي وأما الجواب الثالث اللي ذكره جماعة ذكروا جماعة قالوا مو هذا لما صار علم إجمالي رقم اثنين الثاني العلم الإجمالي الثاني بين الإناء ثلاثة وإناء اثنين أصل الطهارة بإناء اثنين مات لو ما مات بسبب العلم الإجمالي الأول مات لو بعد حيقول لي أعيد لو لا أنت شوف هاي كان عندنا علم إجمالي أول بين واحد واثنين تعارضت فيه الأصول بعدين صار علم إجمالي ثاني بين ثلاثة واثنين هذا رقم اثنين أصل الطهارة مات بسبب العلم الإجمالي الأول والمعارضة مع أصل الطهارة بذات لو ما مات قل لي مات أنت شنو نبي الله عيسى هذا يعود لو لا الميت لا يعود للحياة الساقط لا يعود هي قاعدة الساقط لا يعود قل من ما يعود أصل الطهارة بهذا أكو إلى معارض لا فإذا نكتة هؤلاء الجماعة في عدم معارضة هذا الأصل في ثلاثة بأي أصل آخر هو أن فكرة وقاعدة الساقط لا يعود أقول أبوي الساقط لا يعود هذا وين في الأمور التكوينية قوموا وأما الجواب الثالث فلأن قضية الساقط لا يعود قاعدة الساقط لا تختص بالسقوط التكويني دون السقوط الاعتباري مو أن الشارع يجي يقول لك هذا ترى ماكو هو السقوط الاعتباري يعني فسر تشقليت مو حلبة وكذا ويساقطا قلنا شنو من أول الدليل ما يشمله خصوصا إذا هج تلاعظت مو أنه صدق مات حتى تقول شلون يرجع للحياة يريد لفرد معجزة وأصل ما كان متولد الساقط في موردنا الساقط بمعنى عدم الولادة مو بمعنى الموت يأكد مطلب أكثر ها؟ بالعكس أقول هذا يأكد مطلب أكثر إذا كان الأساس الدليل لم يشمله قال الآن خلي يشمله قبل الآن يشمله مو مات وبعدين هذا راح تنقلب الدنيا فمن الآن إنسى شنو المشكلة قال وأما الجواب الثالث فلأن قضية الساقط لا يعود تختص بالسقوط التكويني دون الاعتبار الذي هو عبارة أخرى عن من السقوط الاعتباري عن عدم شمول دليل الأصل للساقط. ها أمشي؟ خب إلى الآن ذكرت ثلاثة أجوبة نوقشت كلها. خب بعد قدرنا نثبت أن هذا يجري الأصل بي أصل الطهارة بلا معارض؟ قدرنا نثبت؟ لا، لأن لا فكرة العراقي ولا فكرة الأنصاري رحمة الله عليهم ولا الجماعة. إذن هذا ما رح يمكن أن يجري الأصل بي بلا معارضة، يعني يقول هذا هم راح يدخل هو لما يشوف ذولاك يتعاركون هو همات ها فرح حتى أصل همات يسقط. يعني في الحقيقة المعارضة أم الجهال شو تقول بين رقم أصل الطهارة في رقم واحد اثنين وأصل الطهارة وبين أصل الطهارة في هذا وهذا ذني من جهة اثنين واحد ذني مترابطة، فأصل الطهارة في هذا وأصل الطهارة في هذا من ناحية وأصل الطهارة في اثنين يتحاركن ويساقطن، يعني الدليل ما يشمله. قال وبهذا كله اتضح أن الأصول الثلاثة تدخل في معارضة واحدة وتتساقط، ومن ثم لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي. طبعا تدخل في معارضة واحدة بالطريقة اللي ذكرتوها اي اثنين واحد اثنين واحد اجل اي مو مهم هذا هذا مو مهم اثنين واحد واحد واحد واحد شوف انت بعد المدرب شلون التركيبة اي وسائل اثبات النجاسة بلي مسألة ميرزائية لا قاعدة الميرزائية تقدمت ذيك اذا ورد ترخيص وكذا استثنية من ترخيص لا بد من احرازه ذاك تقدم لا لا لا لا اي القاعده المرزائيه تقدمت هذه بس هذا بزين شويه يعني حلو ولا مو حلو النقاش مو حلو بس هو حلو اساسا هو هي احتياجه حلوه لكنه مو مورد تطبيقها خلاص هذا بشكل ما يقول له يقول له يقول له شو اسمه العالم حادث او لا يقول له ايه يقول له وكل حادث متغير يقول له ايه يقول له اذا ثبتت ولايه امير المؤمنين سلام الله عليه وهي شنها ربط بذني ذني جثتين صحيحات لكن هذه ما لها ربط بذيك خب وسائل اثبات النجاسه الان اذا عدنا شيء طاهر هذا الماء هذه العلبه طاهره هذا الميز طاهر الآن إذا أردنا أن نحكم عليه بالنجاسة فيما لو تولد لدينا شك خمت عفوا إذا أردنا أن نحكم عليه بالنجاسة بأي وسيلة بأي طريق بأي أمر يمكن إثبات التنجس يقول واحد العلم إذا أنت شاهدت نجاسة سقطت عليه أو جاءك ألف شخص سهي بعد أرد أسويها ما الله يصير واضح أخبروا ثقات عدول أخبروا بنجاسة هذا يصير علم عندك لولا هذا طريق وهذا هم ما تحج أو لا ليش لأن العلم حجة وحجيته ذاتية بل حجية كل أمر آخر كل واسطة أخرى كل طريق آخر لابد أن ترجع علما أحسنت بعد ما أحكي أكثر خواضح ولا لازم الدور لازم التسلسل لازم الطريق الثاني لإثبات بين إذا قامت عفوا حسب التسلسل إخبار في اليد أكو أجل لك الله شنو انعال دمبايي واضح بعد انعال بالبيت علمه كيت اللبسة أم الجهال ما لأم الجهال سألت تريد تلبسة وتتوضى انعالك ما موجود قلت لك هذا نجس يقبل كلامها أو لا مو وسواسية وكذا عيفنا نسم نواحي أخرى ما أكو يقبل ها طبيعي. مو صورت تقولون عادلة؟ لا. إخبار ذي اليد مقبولة أو لا؟ الجواب نعم. طب شنو الدليل؟ شنو الدليل على أن إخبار ذي اليد يقبل؟ الجواب سيرة موجودة. سيرة موجودة، وهذه السيرة العقلائية مضافا إلى وجود بعض الروايات التي يستفاد منها حجية ذي اليد. مثلا واحد منهن ما ورد في رواية حفص ابن غياث. رواية حفص ابن غياث حلوة، حلوة أحد يقراها، بس ما موجود أظنه الحمد لله. شنو ما أدري بذني، ما أدري بيش يصير بياهو. ها في جزء 27 بذني ما موجود إن شاء الله. حلو، مضمونها هذا اللي بذهني. يقول أروح للسوق أشوف فرد واحد فرشي جاي يبيع، أقدر أشتري مضمونه؟ قل له إيه. قل له مو هذا احتمال، ها ها أكو بيده فرد شيء أو عنده فرد شيء، أقدر أخبر بأنه هذا إلي؟ لو لا. قل له إيه الإمام إيش اللي بذهني؟ قل له أخو أنا أخبر بأنه هذا بيده كان، أما ملكه ما أقدر خانس مدريني، أنا علام الغيوب، أي من عندي ترى إضافات علام الغيوب. قال له الإمام أنت تشتري من عنده إذا كان هو موبايل أو كذا، تشتري من عنده لما نشوفه بديه لو لا؟ قال إيه. قال له شلون تشتري إذا ما تدري بيه ملكه؟ تشوف هناك ما يخالف، هنا أنا لا. بعدين شنو قال؟ على أنه الإمام قال شنو؟ قال على أنه لولا هذا لم يقم للمسلمين سوق. هسه أنا أكو بيها لعله لفظ إلا مدخلية، هاي قلت لك لو الرواية موجودة لعله أحسن. خب هذا واحد، فيظهر منها حجية اليد. أكو بعض الروايات الأخرى نذكر من جملتها روايتين. واحدة وردت في أنه إذا فأرة مثلا ماتت في سمن أو زيت هو يتنجس، هذا أقدر أبيع على شخو؟ الإمام قال له تقدر تبيعه حتى يستصبح بيه، بيعه وبين حتى يستصبح، مو يأكله لأن أكل النجس، بيعه وبين. هو إذا قول ذي اليد مو مقبول الإمام يقول له بينه بفائدة لو لغو يصير. الإمام قال له بيعه وبين للمشتري أنه ترى هذا نجس باتت بي فأرة. إذا قول ذي اليد ما مقبول يعني المشتري ما يقدر يعتمد على قول هذا أنه نجس. الإمام إلى معنى يقول له قل له، ولو لغو يصير قل له، لغو جاي. قل له سيدي ملايق لمن ما يقبلون كلامي شرعان، شنو أقول له سأنا أتعب لساني شنو. فمن هذا يظهر أن قول ذي اليد مع ثلاثة. قضية إعارة الثوب هذا هم نقراها بعدين. فمن مجموع هذه بخدمتكم، من مجموع هذه الأمور يمكن إثبات حجية خبر ذي اليد إذا أخبر بالنجاسة. جيد. ذي اليد هم ترى مو المقصود أن يكون ما ما ما مالك، مو إلا مالك. هسه انت الحذاء شنو حاطه تحت تصرف زوجتك، مو انا الا مالك. ذي اليد يعني هو اللي الان هو اللي جاي يباشر شنو بذلك الشيء تحت ايده. واضح؟ شنو تفضلوا؟ اقول هذه اللغويه اللي تفضلت بها قبل قليل، قد يقال بانها لا ترد يعني اذا اخبرها قد يحصل لديه العلم. هذا يحتاج الى يعني احنا نقول انه في كثير من الاحيان يعني هذا ما اكو قاعد جاي تاكل جاي تشرب نسكافه وتريد تعترض، ما اكو. لا مو حتى ما هلا من قوله ومن قرائن اخرى ومن تشتم السمن او السس ما يحصل لك يقين بانه مات فيه جرذ. هذا مو خلاف ظاهر الروايه، خلاف ظاهر. خلاف ظاهر هذا، خلاف ظاهرة. والله أتصدق أحلم بالعباس أنت ما تقبلها، بس تريد إيه ناذر أن تناقش. خب، تثبت نجاسة الشيء واحد بالعلم، اثنين وإخبار ذي اليد، ثلاثة وشهادة العدلين، أربعة بل وبخبر الثقة. طبيعي بخبر الثقة لازم هو يجي جاي جوزين شنو شهادة مواتي له، لا شيلها شهادة العدل. قصدك باعتبار ان هما العدلين خبرا ثقة، يعني خبرا مو ثقة، عدول بعدين اكثر من ثقة، مواتي له لا. فقصدك اولوية يعني اثبت واضحة. لو كان المقصود بخبر الثقة هو ولذا بل جاب ما قال وين وملتفت لها. وهذه النكتة مذكورة بكل الرسائل العملية والكذا. ليش؟ لأنه حتى يبين لك ترى أكل بعض، لعله إشارة إلى هذا، ترى البعض اقتصر على البينة والبعض اكتفى به خبر الثقة أو خبر بل إذا كان وبخبر الثقة يعني وبالخبر الموثوق به الاطمئناني، الخبر الاطمئناني. ايه هنا انا راح يصير شنو؟ هذا لازم هم ما تتقدم على شهادة العدلين، لان شهادة العدلين قد لا تورث الاطمئنان، ومرحلة الظن اقل من الاطمئنان. شلون اول جبنا العلم واضح هذا شنو جاي احكي الساعة. فالزيادة ترف. هذا بحث. خب، هذا في جانب نجاسة واضح لو لا أردحك التفتولي. وأما في جانب الطهارة، الطهارة هم تحتاج إلى وسائل إثبات أو لا؟ ها مرة من أول هو لا نجس، والآن تريد تشوف الطهورة أو لا. الظاهر يحتاج، وما تقدر تطبق كل شيء لك طاهر. أصالة الطهارة تقدر تطبقها؟ أنا عندك علم سابق بالنجاسة. ومع العلم السابق شنو؟ على كيفك، على كيفك امشي، ترى ثلوج أكو. مع العلم السابق شنو؟ يجري أحسنت الاستصحاب. مو تقول علم بعد مع العلم كذا، قل المفروض أنا شاك. فهنا أنا عندما يقول وأما الطهارة فلا تحتاج إلى وسائل إحراز، هذا مو ناظر إلى ما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة ومعلومة. لا، جينا الآن نشوك هذا طاهر أو نجس. إثبات الطهارة لا يحتاج إلى، أما إثبات النجاسة يحتاج إلى واحد من تلك الأمور. ورحت اشتريت قماش من البزاز، اثبات النجاسه يحتاج الى تلك واحد من تلك الامور، اما اثبات الطهاره لا يحتاج. خب، اما العلم قال اما ثبوت، والمستند في ذلك اما ثبوت النجاسه بالعلم فلحجيته عقلا، بل اليه تنتهي حجيه كل حجه. يعني هو جايفها، ولولا حجيته استحال اثبات اي حقيقه، لأن في الحقيقة يعني تنتهي إلى خوش. شلون نثبت السعد؟ شلون نثبت؟ كم بالظن؟ والله أنا أظن أنه أكو عنقاء، أظن أكو مريخ، فايدة شنو فقط؟ ما بيفرق. وأما ثبوتها بالثاني بإخبار ذي اليد فلحجية إخبار ذي اليد بشكل عام، يعني مو فقط في مورد بحثنا وهو النجاسة بحث النجاسة، لا لا لا عام، هذا حلال كذا ذن الأمور. فلحجية إخبار ذي اليد بشكل عام. هسا إما للسيرة العقلائية، يعني سيرة العقلاء جارية على الأخذ بخبر ذي اليد، وهذه السيرة منضاد. أحسنت. أو لعدم التعليل الطبيعي، ممضات. شنو المقصود من ممضات هذا؟ لأنه بعدين رح يجي، ما أدري أحكي السال أخاف ما نوصل، لو ما أرد أطول عليك. ها ممضات يعني ترى مو إلا تجيك رواية تقول أمضينا سيرة. المقصود يعني إحراز عدم الردع. فإذا احتملت الردع يعني اجتك رواية شو ما تدري صحيح هاي هي هي تردع عن هذا أو إيه هي هاي شو ريحة الردع بيها بس ما أعرف بالعباس هذا خلص يزلزل السيرة لو لا يزلزلها لأن أكو سيرة لكنه إحراز كمل لعدم الردع ما أكو لأنه مع وجود ما يزلزل بعد إحراز ويقين ما يصير ظن يصير كلش يصير شك واضح خلص. فإما للسيرة العقل أو لعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث لإثبات حجية اليد وأنه هذه رواية حفص الكليني عن علي عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم ابن يحيى عن سليمان ابن داود الشاذكوني أظن عن حفص هذه بيها خلل شويونة الخلل مو من ناحية علي ابن محمد القاساني لأنه احنا جاي نقول عن أبيه و ايه يكفيك هاش إبراهيم ابن هاشم ها الخلل القاسم ابن يحيى أو سليمان ابن داود حفص ما تماشي حاله في ضعف. ها هسه هذا القاسم ابن يحيى هل معتبر ما معتبر ما أدري كذا أكو كلام سليمان بن داود أمات منا أكو رفعة مناك أكو كبسة أمات يحتاج إلى مو تعارض أصلا هو في كلام واحد أنت للنجاش لما ترجع له اللي بالي أكو فلازم تشوف الخلاصة على كل حال عبر عنها بالرواية خب شنو هذا عموم التعليل الوارد بيها هكذا لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق بعد أمر السوق مخربط بعد راح يصير لأنه أنت وين ما تطوب هذا بعد هذا البائع إذا أراد أن يخبرك تقول ها ما معلوم هذا حجة قولة ذاك بعد السوق ما أقول مشكلة خب أو لا مو تعليل عام يشمل موردنا لا روايات خاصة في موردنا النجاسة مثل من كصحيحة معاوية بن وهب الواردة في الزيت الذي مات فيه جرذ هذه مات ما موجود رقم 12 إيش قد ما أدري 17 تجارة ما موجود الحمد لله هذا هم ما موجود أي هذه صحيحة معاوية سندها هذا أكو اثنين مالت معاوية ابن وهب واحدة محترم سندها لكن ما بيها وياي لو لا أكو اثنين في الباب رقم حديث رقم 1 وحديث رقم 4 اللي هنا مكتوب ذن اثنين آتين معاوية ابن وهب اللي ما مذكور هنا رقمه وهو حديث رقم 1 السند معتبر السند معتبر لكن متأسفانه ما بي ويبين ذلك للمشتري اللي هو فقرة هو أحسنت محل الشاهد واللي رقم 4 اللي بي محل الشاهد بي جملة ويبين هنا أنا عبر عنه بالصحيحة أنا أقرأ السند سنده هكذا الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره خل أقرأ الرواية سهمت السخن نجي السبعدني هو عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في لأن هنا نص الرواية ما جاي ذكره في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال عليه السلام بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به جيد السند شنو مختصر ما بيفرد. السند الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. سنده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة يذكر عن أحمد الميثمي. أحمد الميثمي عن معاوية ابن وهب. معاوية ابن وهب البجلي حط على رأسك امشي ادخل الجنة. ويقول وغيره هذا ما نريده وغيره ما نريده يكفينا معاوية. إسناد الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة إلى طريق يعني يذكر واحد منهن يقول المفيد شيخ طوسي يقول المفيد وابن عبدون والحسين بن عبيد الله الغضائري هم ثلاثتهم درر فواحد كافي المفيد. عن من؟ عن أبي عبد الله الحسين ابن سفيان البزوفري هذا هم معتبر. عن حميد ابن زياد هذا من الزيدية من الكذا لكن معتبر. عن عن الحسن ابن محمد ابن سماع فطريقه إليه معتبر لكن بي حميد ابن زياد. حميد ابن زياد قلت شنو اللي بذهني؟ مو شيعي 12 زيدي او ايه فهذا راح يصير صحيح الروايه اذا هو موجود بالسند موثقه اذا كان هسه هذا تقول ان شاء الله ما الحسن بن محمد بن كذا اصلا متشدد في الوقف مو فقط واقفي اكو بعضهم يعني ماكو طامسه رجله مات بالله لا واقف الحسن ابن محمد ابن سماع ثقة لكن مو شيعي 12 أحمد الميثمي همات أحمد ابن الحسن ابن إسماعيل ابن شعيب ابن ميثم التمار هذا همات كان واقفا فذولا اثنين لا أقل لأنه طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن إسماعيل أكو طريق آخر لعله أفرض ما بي حميد بن زياد بس هذا الطريق اللي بي حميد بن زياد ثلاثة هم من يكفيك اثنين الحسن بن محمد بن سماعة أو منه أحمد الميثمي اثنيناتهم صرح بأنهم واقفة فشلون التعبير بالصحيحة فالمناسب موثقة إلا إذا قلنا بأنه المراد من الصحيحة يعني المعتبر مشي خب خب الرواية ما تقرأت لك إياها قلت على أنه يبين ذلك إذا كان بيان ما مقبول شنو بعد الإمام يقول بين فيظهر أن بيانه مقبول ويجب أن يؤخذ بب قال فإنه لا فائدة في البيان لولا حجية إخبار ذي اليد. بعد رواية أخرى قال وكموثقة ابن بكير الواردة هذه الرواية في أبواب النجاسات باب شقد 47 حديث رقم 3 قال عبد الله ابن جعفر يعني منه الحم يري رضوان الله عليه في قرب أو الأسناد الأسناد قريبة قابس هذا مهم ترى سألت عن محمد ابن ياه الحلو ذاك شيء آخر عن محمد ابن الوليد عن عبد الله ابن بكير الرواية عبر أنا هذا محمد ابن الوليد ما هذا لكنه شنو الرواية موثقة أقل من جهة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله أقراها الرواية سألت أبا عبد الله هنا مو نص لكن باوع الموجود بالكتاب لا بأس سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار هاي جاي نجيبها رواية المين نستفيد من عندها شنو أن إخبار ذي الياد يعني إخبار منه أبو الثوب أبو الثوب اللي أطى الثوب إلى زيد إخباره شنو مقبول له لا عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه ذاك الرجل اللي خذاه صلى فيه وهو المعير لا يصلي فيه قال لا يعلمه. لا يقول لسه. قال قلت فإن أعلمه. أكو بعضهم يبحوشون ماكو جاي يصلي ثوبك نجس أثناء سأتش عليك. هذه بعض الأوقات حرام أذية بس هو ما ملتفت، عدم المعرفة المسألة اللي يخليه، ولا إذا مطلع ويقول هذا أذية خليه لما يكمل صلاته، صلاته صحيحة أصلا خليه. أنت لا تقول له شو راح يصير، قبلتك مو عدلة شوية فالسانتيم صدق خليه أنت. لا قلت فإن أعلمه قال يعيد. هذا معناه أن قوله مقبول لو لا، ولا شنو يعيد، ولا شنو إذا أخبره يعيد ليش يقول له دروا حتى قولك مو حجة. لما قال يعيد يعني قوله وكموثق من الواردة في فإنه لا وجه للإعادة لو لا حجية إخبار ذي اليد. ماشي الحال. يبقى عندنا شهادة العدلين وخبر الثقة، شهادة العدلين وخبر الثقة، الرجاء الانتقال المن إلى كتاب الصلاة صفحة وين ما أدري هسا، أحكام خاصة بالوقت صفحة شقد، أحكام خاصة بال 192 لا تباع الفهرس 192 لقيتوها. هسه بعد انت اقلب لهناك، اقلب لهناك هسه اليوم وابتداء غدا ان شاء الله بحثنا بذني، لان احال هذا هناك. اخبار البينة والمراد بالبينة شنو قلنا؟ عدلين. والمراد منو عدلين؟ ذكرين رجلين. اي لا تسمع النساء مروف تكتب ها اي لا تجيب هذه احسن، لانه هي هاي تبعي واضح التبعي. اي النساء زين، قول لي زحم عن النساء ويجني شهدا خلنا شوي فرحني. على كل حال البينة خبر عدلين بالنجاسة مقبول على اي اساس؟ ها يقول لك هذا من جهة قيام الدليل على قبول حجية خبر العدلين في كل الأمور إلا ما خرج بالدليل. في الزنا نستجير بالله يحتاج إلى 4-2 مو كافي في وإلا القاعدة أن البينة حجة في كل إخبار. جيد. خب شنو الدليل على أن البينة حجة في كل إخبار؟ أكو أمران حاول البعض الاستناد إليهما لإثبات حجية ماذا؟ البينة. طبيعي يعني شقريت خب البحث إيه أحكام العنوان في 92 البحث في 93 193 إخبار الحجية البينة في الجملة منتهين منه ولو على مستوى الموجبل مثل الهلالك. احنا سنريد نقول اكو دليل يثبت حجيتها شنو مط يعني بشكل عام، يعني بعد ما يريد تجي تقلب الوسائل وتقول ها في خصوص النجاسة أكو جيب لي بالله حجية البينة ثابتة، نقول لك ما أكو، أنا أجيب لك دليل يقول لك البينة حجة بمقتضى العموم يشمل باب النجاسة أو لا يشمل. بس طبيعي أنت لا تنتظر أن الدليل اللي رحت أجيبها من لسانة شنو البينة حجة، لا أنا أجيب لك دليل يثبت حجية البينة بشكل عام بنحو موجب الكلية. واضح هذا أو لا؟ هذا فرق مرحلة ثانية، وأنه اثنين مو ثلاثة، اثنين مو واحد، اثنين مو أربعة، هذا فرق أبحاثية طويلة ترى بالبينة. إيه احنا نريد فرد شيء ملخص الذكرى. خب حاول البعض أن يذكر أمرين اقتناص واستفادة حجية البينة بشكل عام. شنو هذان الأمران؟ الأمر الأول اللي ذكره قال احنا في باب القضاء ورد الدليل بحجيتها مثل صحيحة هشام ابن الحكم رضوان الله عليه، هشام وما أدراك ما هشام، حيث يروي عن المعصوم سلام الله عليه قوله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هم تقول لي إنما شنو؟ إنما تدل على حجية البينة لو لا تدل على حجية، لكن أنت تعترض تقول لي هشام ماذا قال؟ إنما أقضي، ما قال إنما أحكم بال نجاسة، إنما أحكم بالزوجية، إنما أحكم بال تجاه أنه حصل بيع، إنما فقط في باب القضاء. هذه تدل على حجية البينة في خصوص باب القضاء، ما تدل على بشكل عام. تتمة الحديث إلى غد بعد الوقت، أرجو المعذرة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.